السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، موضوعنا في هذا المجلس إن شاء الله عن الصبر. الصبر أهم سلاح يتسلح به المكلف بعد اليقين، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. اليقين كما قال صاحب القاموس: العلم الذي لا يخالطه شك، فيش أي شك فيه. والصبر كما قال الحافظ في الفتح: هو حبس النفس عن الجزع، لا تجزع من أي شيء، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان والجوارح عن كل ما لا يليق شرعا، وانتظار الفرج. وانتظار الفرج، مهما تحمل الإنسان من آلام لكن عليه أن يصبر. الصبر، قال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ليه؟ نحن خلقنا الله عز وجل للابتلاء، والابتلاء قد يكون ابتلاء كونيا قدريا، وقد يكون ابتلاء شرعيا. والابتلاء الكوني والقدري هو الابتلاء الذي لا دخل للإنسان فيه، كالمرض مثلا، حادثة تصيب الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، ثروة تهبط عليه من السماء، هذا الابتلاء الكوني والقدري، إما أن يكون بالخير وإما أن يكون بالشر. إن كان بالخير يحتاج إلى الشكر، وإن كان بالشر يحتاج إلى الصبر. روى الإمام مسلم عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأما الابتلاء الشرعي فهو الذي للإنسان فيه إرادة. هذه فكرة مختصرة، للإنسان فيه إرادة، اللي هي التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي، الواجبات والمحرمات. فالواجب يحتاج إلى صبر على أدائه. أنت تصوم، قد تتعرض لآلام العطش أو الجوع أو ما إلى ذلك، فتصبر على هذه الآلام وترجو الثواب من الله عز وجل، وهذا هو معنى الاحتساب، هذا معنى الاحتساب. وإذا عرفنا أن الصبر هو الحبس، فإنه يعدى بعن وبعلى. إن عدي بعلى يبقى الصبر على الطاعة، يعني حبس النفس على الطاعة. الصبر عن المعصية، يعني حبس النفس عن المعصية. فنحن نحتاج إلى الصبر في كل أمور حياتنا. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر، وهذا محل الشاهد من الحديث، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ونحن في شهر الصيام، وشهر الصيام هو شهر الصبر. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جماهير المفسرين: الصائمون، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. فالصائمون يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية. لماذا؟ لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله، يعني مفتوح. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. ونحن فيما نتعرض له الآن نحتاج إلى اليقين ونحتاج إلى الصبر. تدبر هذه الآية التي قال فيها رب العزة سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لابد أن تعتقد أن وعد الله لا بد أن ينفذ، ولا بد أن تعتقد أن الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، إن ذكر أن العاقبة للمتقين فالعاقبة للمتقين، إن ذكر عز وجل أنه يعذب أعداءه في الدنيا والآخرة فلا بد أن تكون على يقين من هذا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإياك أن يلعب الذين لا يقيمون في معتقدك. كن على الحق المبين، تقرأ القرآن وتتحرك تحت راية القرآن، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الله تبارك وتعالى لما يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يبقى لابد أن تعتقد هذا اعتقادا جازما أن الله عز وجل ناصر عباده المؤمنين. طب وما إيه؟ ما الذي يحدث الآن للمسلمين في العراق وفي سوريا وفي غزة وفي مصر وفي ليبيا وما إلى ذلك؟ هذه ابتلاءات، هذه ابتلاءات لا بد منها. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا على هذه الأمور وتتقوا، والتقوى هي الخوف الذي يدفعك إلى طاعة الله عز وجل وامتثال أمره، بامتثال أمره واجتناب نهيه. انظر إلى الآية الثانية، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، في سورة غافر، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وتتسلح بإيه؟ بالاستغفار، الاستغفار من الذنوب، تستغفر ربك سبحانه وتعالى. إن استغفرت الله تبارك وتعالى فقد روى أحمد والترمذي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإنما ذكرت الحديث مع ضعفه لأن المعنى صحيح. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويا قوم استغفر. ده قول نوح عليه السلام، هود عليه السلام، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يزدكم قوة إلى قوتكم يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وهكذا. وفي الآية الثالثة قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق. يبقى شوف ثلاثة مواضع، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، الاستغفار ومع الذكر بالعشي والإبكار. الذكر لابد أن تكون ذا لسان ذاكر دائما. روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فعهد إلي بأمر أتشبث به. شرائع الإسلام كثرت علي ولا يستطيع الإنسان أن يستوعب جميع أبواب الخير. هذا إخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. روى الإمامان أحمد بن ماجه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا، لن تستطيع استيعاب أبواب الخير. يبقى ترجح بقى استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. يبقى إذن لن نستطيع استيعاب جميع أبواب الخير. فلذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فعهد إلي بأمر أتشبث به، فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أما تحب ربك تبارك وتعالى؟ أما تريد أن يحبك الله تبارك وتعالى؟ طيب في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي حديث أبي مالك الأشعري الذي أكثر من سوقه لمحل الشاهد فيه، قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله والحمد لله، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء. كل إنسان يحتاج إلى الصبر، العالم يحتاج إلى أن يصبر على علمه، وصبره على علمه يكون بأمرين: أن يعمل بمقتضى هذا العلم، وأن يبلغ هذا العلم للناس دون خوف أو وجل، متذكرا متأسيا برسل الله الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ومتذكرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه وفي لفظ إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. العالم يحتاج إلى صبر على علمه، إن لم يصبر على علمه وأراد به الدنيا والعياذ بالله تحول إلى ما يشبه الكلب. يبقى تصور، الأول يرفعه الله عز وجل إلى أعلى الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الذين آمنوا، وكما قال ابن عباس: والذين أوتوا العلم من الذين آمنوا، يرفعهم درجات. لكن لم يصبر على علمه والعياذ بالله وطلب به الدنيا، هذا مصيبته مصيبة. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مصيبة، نسأل الله العافية. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شوف في سورة السجدة يبين الله عز وجل كيف تنال الإمامة في الدين: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر على ما يحمل من العلم، صبر على العمل به وعلى تبليغه وتعليمه للناس وهو موقن تماما بوعد الله تبارك وتعالى. وقلت سابقا إن اليقين هو العلم الذي لا يخالطه أي شك، كما ذكر صاحب القاموس: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تدبر هذه الآيات التي وردت في سورة القصص عن قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شايف؟ إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هو قارون معاه إيه؟ أموال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كمل، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يعني إذن العالم الصابر على علمه يرى الفتنة وهي مقبلة، يرى أن قارون هذا في عداد الهالكين. وأما أهل الجهل طلاب الدنيا والعلماء الذين يبتغون الدنيا هؤلاء جهال أيضا، لأن سبق أن ذكرت أن أهل العلم يقولون العلم علمان، علم بالله وعلم بأحكامه، فهذا عالم بأحكام الله لكنه جاهل بالله، لا ينفعه علمه هذا أبدا والعياذ بالله، بل يصير علمه حجة عليه، يصير علمه حجة عليه. فهذه هي النقطة في قضيتنا هذه. العلم وسيلة وليس غاية، ليس غاية. ويبدو أن الذين طلبوا العلم بنية إصابة الدنيا لم يبارك لهم في علمهم. شوف، روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وعرف الجنة ريحها. فأنا أوصي نفسي وإياكم بالصبر، إن كان الصبر متعلقا بالابتلاءات والمصائب التي تصيبنا في حياتنا الدنيا، الصبر أمضى سلاح يجعلك تحصد الحسنات حصدا إن أصابتك ضراء. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين جميعا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا ينبغي علينا أن نصبر، لا تقل متى يسقط هذا الانقلاب، كيف فعل هؤلاء الانقلابيون، نحن نراهم يمكن لهم في كل يوم عن... لا, لا لا لا لا تقل هذا أبدا، هؤلاء لا يمكن لهم أبدا، لن يمكن لهم، إن ممكن لهم فهذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لكن أنت يجب عليك أن تبذل ما في وسعك لنصرة دينك في إطار ما أتاح الله عز وجل لك، هو خالقك وهو أرحم بنا من الوالدة بولدها، وهو الذي قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنصر سيأتي من حيث لا تحتسب، لكن فقط اجعل ثقتك في الله عز وجل لا حدود لها، كن موقنا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إياك أن تهتز فيك شعرة، لا، إما لإرجاف المرجفين أو لما يتردد على ألسنة ضعفة الإيمان. واحد يقول لك أنت عمال تتكلم، أنت في دنيا والعالم في دنيا تانية. لا أبدا، أنا تحت راية القرآن، ومن كان تحت راية القرآن بإذن الله تبارك وتعالى لا يخزيه الله أبدا، لا يخزيه الله أبدا. ألم يقل عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم وكان في خطبة يوم عرفة: وإني تركت فيكم، حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، واتبع ما يوحى إليك واصبر. مش دي آخر آية في سورة يونس عليه السلام؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.